إن كنت تعلم أنني كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي، وكان لي صبية صغار أرعى عليه، فإذا أرحت ألبت، فبدأت بأبوي قبل بني، فنأى بي ذات يوم الشجر، فرجعت وقد أمسيت، فحلبت كما كنت أحلب، وجئت بالحلاب إليهما، ووجدتهما قد ناما متأخر، قال فكرهت أن أوقظهما من نومهما، وكرهت أن أنقذ الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي. بيقول هذا الرجل، بيقول انه هو كان عنده غنمات وله ابوين وله زوجة واولاد، كل يوم الصبح بكير بياخذ الغنمات وبيسرح بيتطلب ايش؟ هلا النبات عشان يرعى الغنم. الظاهر قطع مسافة كبيرة ما وجد من قريب، ولما رجع ما وصل للبيت إلا وقد أمسى المساء، وهو كعادته الطيبة اللي تدل على بره بأبويه يأخذ هالوياء اللي بحنك في الحليب، يملي حليب وبيبدأ بأبويه قبل عائلته. فحلب أول ما إجا من البرية تمرية مساء، وراح دخل عليه وإذا حيني شو بيساوي بهذا الرجل عنده عادي يبدأ بأبويه بالسقي قبل زوجته وأولاده. قبل أولاده الآن وقع في مشكلة، أبوه أمه نايمين، أولاده صغار صائحين من الجوع طول النهار ما اجينا عليه. قال أوقفت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي، يعني يصيحوا أي صغار. قال فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. واقف حيران، بذكرني بقصة جريج الراهب. جريج الراهب هذا كان ابن إسرائيل متعبد صالح، وشأن أولاد الحرام كما يقولون التجار والفساق مع الصالحين دائما بيضعوا في طريقه من عثرات. كان هناك راعية، امرأة غير كليفة، فجاء معها رجل اتفق معها على أن تتهم جريج الراهب، وراحت أيام حتى وضعت، وضمن خطة مرسومة إجت، والقوم مجتمعين كالعادة القديمة في الإيش ديوانية أو ساحة أو كذا ما يشبه. قال له شوفوا هذا اللي أنتم مسؤول عنه رجل صالح، هذا ابنه يعني بالحرام. فهجموا جميعا على الصومعة تبعه وهدموها الغرفة اللي كانت يتعبد الله فيها، قالوا له أنت يا كذا كذا لمن داعي الصلاح والتقوى، يا كذاب يا منافق، أي أنت قال فيها؟ فإجا رجل وقال يا غلام من أبوك؟ قال أبي الراعي فلان. الله أكبر. هذا قطعتهم لأن هم قاعدين بوسع أستاذنا لأن جميع يسوع هم بوسع ولكن قطعتهم جزاك الله أدري خلي عندك. لما شافوا الوعي عرف من كان سريرته صافية. الناس طبعا من أوباش القوم يعني تجارهم ما كان بيود بيدهم يفضحوا هذا الرجل الصالح. فلما الآخرون أنهم كانوا مغرر بهم شافوا المعجزة ركضوا وبنوا له القبة من فضة أو ذهب أو كليهما معا كفارة لخطاهم. هذا الرجل ليش ربنا بلاء بهالبلوي بهالتهمي هذا ولو انه برا؟ كان يوم ايام في الصومعة قائم يصلي، اجت امه تدق الباب هو عم يصلي، تدق الباب ما بيقدر يرد علينا، بيقول في قلبه يا ربي صلاتي امي، صلاتي امي. ما يعني غلب على خاطره انه بيجوز يقطع الصلاه مشان يفتح الباب لامه. كثير من الامهات خاصه امهات اخر الزمان بيطلع طلقن على اولادهم بالحق ولا بالباطل دعت عليه. قالت يا جريج الله لا يميتك حتى يريك وجوه المومسات. الله استجاب دعاها وقدر ايش عليه القصه اللي سبقت. الشاهد فهو في الصلاه يقول يا ربي صلاتي امي شو ساوي، وذاك الرجل ابي وامي اولادي، ابي وامي اولادي من المساء حتى الصباح. يقول هذا الرجل تمام كلامه اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا فرجة نرى منها السماء. أنجحت الصخرة يعني قليلا حتى رأوا النور لكن لا يستطيعون الخروج حتى تكمل المعجزة. قام الرجل الثاني فقال اللهم إن كنت تعلم أنني كنت استأجرت لا هذا الثاني يقول اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار. في بعض الروايات الصحيحة الأخرى أنه اتفق في سنة من السنين وهو دائما راكد وراها وبراودها وهي تأبى يبدو أنها حرة حتى أصابتهم سنة جذب وقعر. اضطرت المرأة وطلبت منه 100 دينار. قال فتعبت حتى جمعت لها 100 دينار. قضت سلمت حالها. قال فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتعي الخاتم إلا بحقي فقلت عنها. شوفوا بقى الجهاد هذا. أولا وصل الاستمرة اللي صار له مدة طويلة عم يجاهد فيها وهي تستعصي عليه، وثانيا ما تضعت له إلا بعد أن قدم لها بجهد وتعب في دينار. كل هذا ما بال به لما ذكرته بالله، قالت قمت عنها وتركت لها دينار وما أعطيتها من ذهب. قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتي تفرج عنا ترجع. قال فارتاحت بالصخرة شيئا قليلا لكن مات. فقام رجل الثالث فقال اللهم إن كنت تعلم أنني كنت استأجرت أجيرا على فرق من أرز، فرق يعني كيل، كيل رز، استأجرت أجيرا على فرق من أرز، لما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغم عنه. في روايات ثانية بتبين أنه استقل الأجر ولذلك تركه الأمير الله. قال صاحب الأرض صاحب العمل فلم أزل أزرعه، الرز هذا القليل، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرة ورعاء. طور 5 سنين 6 سنين جمع من هالأفة رز يعني وأقل قرش غنم وبقر ومعن الريان. ثم جاءني وقال لي يا فلان أعطني حقي. قال انظر الغنم والبقر اذهب وخذها. قال يا فلان اتق الله ولا تستهزئ بي، إنما لي عندك فرق من أرز. قال اذهب وخذها فإنما تلك البقر من ذات الفرق. قال فذهب واستعطها. فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك تفرج عنا ما بقي، ففرج الله عنه ما بقي وخرجوا يتمشون. هذا حديث صحيح مش قصة، حديث البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش قصة من إسرائيليات تسمعوها وما أنزل الله بها من الإخبار. والله تصديق لكلامك يوم الجمعة هاي يا الشيخ في جامع المريخ دائما بتتفضل فيها بالضبط. كنا إن شاء الله في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هاي صورة للمخرج، كيف ربنا عند الشد عند الضيق المسلم بدائره مخرج ما بيكثر على بال الانسان. ثم قال ويرزقه من حيث لا يحتسب. كمان في عندنا بعض القصص الصحيحة اللي حدث بها الرسول عليه السلام الصحابة، وتصلها أيضا كمثال كيف أن ربنا يرزق عبده التقي المؤمن من حيث إيش لا يعلم. قال عليه السلام بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلاة من الأرض في الصحراء في الشول إذ سمع صوتا من السحاب يقول السحاب اسقي أرض فلان، أحمد بن عبد الله مثلا، صوت من السماء لا يسمع لا في طيارات ولا في بالونات ولا في أي شيء. وجد السحاب اتجه ناحية معينة فمشي والسحاب حتى وصل إلى بستان، وإذا بالسحاب يفرغ مشحونه من المطر على هذا الشباب.

بس لذلك يعني أحل لكم ليلة الصوم شروق المحرم الجماع والعلماء بدون خلاف بينهم أن الجماع في رمضان يبطل لأنه ممكن قائل يقول ما بيجوز واحد في جامع زوجته في نهار رمضان صحيح لكن إيه من الدليل أنه بيفطر يعني كما نقول نحن لمن يقول إيه هذا لأن ارتكب محرم كما يقول هذا ابن بلدهم يوسف البرقاوي عفوا ونقول لها كمان الذي نظر إلى المرأة مثل ذاك الشاب بس ما أنزل كما ارتكب محرما هل يخطر بذلك؟ يقول لا طيب ليش هون أفطر؟ هون ما أفطر هذا ارتكب حرام وهذا ارتكب حرام هذا أنزل يعني أنا عارف أنزل لكن وين الدليل؟ أنه اللي بينزل بالنظر مثلا أو باللمس أو بأي شيء بدون جماع أنه يفطر لها بحاجة من دليل ما في دليل أو أكل الغذاء فلذلك هم يفرقون لأنه بلاحظوا تماما ما نلاحظ نحن بلاحظوا أن الذي أنزل باللمس أو بالنظر لا يقال لا لغة ولا شرع أنه جامع فلذلك ما بيجب عليه الكفارة يعني بأنزل باللمس بالنظر وإنما بيجب عليه القضاء دون كفارة الكفارة وجبت بالجماع إذن هذا ليس جماعا لأنه لو كان جماعا أو في حكم الجماع كانوا بيعرضوا عليه القضاء مع إيه؟ مع الكفارة إذا بأي دليل أوجبتم الإفطار والقضاء؟ إن قلتم هذا جماع ما عملته ما عملت الجماع وإن قلتم هذا ليس بجماع فإذا ما الدليل على أنه غير الجماع يفطر؟ ما بالإضافة نعم بالإضافة إلى هذا وجدنا هذه الآثار الصحيحة عن بعض السلف أنه لا يفطر إلا الجماع ولا يقال والله أحوط إنه ما يفعل بعض المثال أن يقال أحوط هي نفس السيدة عائشة اللي قالت إنه الجماع هو الذي يفطر قالت وأيكم يملك من إربه كما كان رسول الله يملك حتى ما جروا إلى ولذلك جاء الحديث يفرق بين الشيخ وبين الشاب لما جاء الحديث يقول جاء رجل فسأل الرسول عليه السلام هل يقبل في رمضان قال له لا جاء آخر قال له لا بأس قال فنظرنا فعل الأول شاب والآخر سيف سأل هنا قول عائشة أيكم أملك لربه المقصود فيه الجماع أو الإنزال من الشهوة الجماع غريب رغم أنه كثير من العلماء أستاذ ينقل الاتفاق على أن من قبل زوجته وأنزل يفطر اتفاق ينقله اتفاقهم غير متفق كيف اتفاقه على رأس مكارفين عائشة قبل لو شاف طبعا في رمضان قبل طبعا ما في مثلا نفسه لا ما بالنسبة أنا اللي فهمته يعني إنه الشيخ الكبير يعني لو قبل لا مش يعني بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم وافق نعم يعني ما طبعا ما بيهتم طبعا إنه مثلا إنه يأثر عليه هذا الشيء أو كذا مش مهم يعني لأنه في العافية يعني العلم هون قوة الشهوة نعم لو في شاب ضعيف الشهوة وشيخ قوي الشهوة نمنع الشيخ من بيحلق تمام الله يجزيك الخير. من هذا شيخنا في ناس كثير بتحرجوا يتزوجوا اولادهم او هم الشباب يتزوجوا في بدايه رمضان، اما لو هذا الحكم معهم بحديث عائشه على العروس اذا كان سلكت. رجل زنى بفتاة ولم يعلم عن حالهما إلا بعد زمن، وعندما علم اقترح بعض الناس عليهم الزواج، فهل عليه أن ينتظر العدة وهي حامل منه بغير عقد طبعا زينة؟ من المعلوم أن العدة هو الاستبراء الرحي. نعم. فإذا كان معلوم على وجه اليقين أنه الولد منه، نعم، ما في داعي للعدة. نعم، في وجهة لكلام بعضهم أنه هذا وذاك الولد ولد تفاح، فلا يجوز أن نخلط ما حله الله بما حرمه الله. فالأول يعني هذا الولد كان من الشيء الحرام، والآن هذا صار زوجته بالحلال. هذا صحيح، لكن المشكلة الكبرى اللي ذكرني فيها السؤال الثاني، شو ناوي لأن يساوي الولد؟ شو منهم؟ الولد؟ هي أشكر بدهم يربوه اثنين. هي أشكر كان هذا ليس في هذه الحالة الولد؟ لا يزنى، لا يزنى. طب إيش أستاذي هذا حله يعني؟ إذا ما تزوج، إذا ما تزوجوا شرعا للمرأة هو للزانية طبعا الولد لأمه، طبعا لأمه، وبحالة الزواج مضطر يعيش معه ولا في حل آخر؟ لا أعلم بهذا حل، حرام حرام وابن زنا ابن زنا، والحلول اللي بيلجأوا فيها إليها سبب إهمال تطبيق الأحكام الشرعية، إنه واحد يفترس امرأة بيزوجوه مع بعضهم البعض تنتهي المشكلة. حتى أستاذي هذه المشكلة يعني فيها شيء من ال يعني اللي بخلي الإنسان يتأثر أكثر، إنه البنت مخطوبة لابن عمها، هذه البنت التي فعلت بهذه الفعلة، وكذلك الشاب الذي فعل هذه الفعلة مخطوب لابن عمته. لا حول ولا قوة. يعني من المشاكل. لا قريبا. هل صح عن أبي بكر أو عمر في هذه الموضوع إن زوج رجل زنى بامرأة أو شاب زنى بفتاة بعد أن أقام عليه حد الزنا؟ في عندي علم. قرأنا في باب كتب التفسير. في أي مثلا؟ بذكر في سيرة الأحكام الصابوني. الموضوع اللي في الزنا ذكره بالكلام. نقل تعرف عن أبي بكر أو عن عمر. وأغلب ظني عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أقام عليهما الحد وزوجهما من بعض. طيب هذه مشكلة سهلة، بس في حمل؟ لا لا ما فيش ذكر حمل. مشكلة في وجود حمل. وفي هيك حال أستاذي بالنسبة للزوج الأول شو موقفه؟ الزوج الأول يعني نعم شرعا زوج أو الخطيب الأول خطيبها مكتوب كتابه عليه؟ مكتوب كتابه عليها. إيه؟ يعني على ذمة رجل آخر. الله أكبر. شرعا ما هو المطلوب منه؟ الله ما هو المطلوب من مين؟ من الزاني ولا من الخاطف؟ من الخاطف. وعلم علم طبعا. انا ذهبت عنده للبيت للبيت انا ذهبت اليهم اي اللي احل الاشكال ولم اصل الى حل حتى الساعه. كيف يمكن حل الاشكال؟ مشكله كبيره. و بإمكان دفع طبعا المهر فبيرجع. هو ابن عم هل لازم بكون ابن عم أخو أبوها مش مهم يعني هذا ما بيقدم ولا بيأخر. نعم هو في شيء ثاني كاني أنا شعرت من الأهل رغم أنهم عندهم يعني نزعة دينية طيبة شعرت أي نعم شعرت بهذا شعرت أنهم بدهم يخرجوها من السجن لأنه الآن هي في السجن وكذلك الشاب أنهم بدهم يخرجوها على أساس أن يزوجوها لابن عمها ثم يذبحونها. نعم هذا الذي يعني استنبطت من أقوالهم من أفعالهم. لذلك نعم لذلك أخذت أكبر واحد فيهم واللي شعرت فيه الصلاح أخذته برا وقلت له يجب أن تتقي الله في هذه البنت فإن صحيح أخطأت فأنت لا تعالج الخطأ بخطأ آخر ابحث عن حل غير القتل. قال لي لا احنا ما بدنا نقتل. قلت له بس انا يعني ارى الشباب متحمس لهذا. نعوذ بالله. نعم مصيبه على مصيبه. هن المشكله هن بيكونوا سبب المشكله فبدهم بعدين يقضوا عليها بمشكله اخرى. بيتهاونوا في تربيه البنات. سبحان الله اقسم. بيتهاونوا في القضاء على الاختلاط. إيه هذا ما في حدا غريب هذا ابن عمنا هذا قرايبنا هذا كذا. حتى تقع الواقع. لما تقع الواقع يا غيرة الله بدنا نقتل بدنا نموت. يصير واحد عنده شرف وعنده بعدين لو زوجوها يا شيخنا القديم حرام يعني لأن مدخول بها الآن يعني فضة بكرة حرام حرام عليهم برضه يزوجوها استاذي في بعض الناس قال إنه في هيك مسائل من باب سد الذريعة من باب تعليم البنات إنه والشباب الفساق إنه ما يفعلوا هذا الفعل يركنوا ما في حل نهايته الزواج فقد يعني يكون الشاب فقير الحال ولا يستطيع أن يدفع مهر فلانة من الناس اللي يدخل بها نسبها العالي أو مثلا فيفض الخاتم بغير حقه ثم يصبح عليها ويتزوجها. بعض الناس إيش يقول؟ يقول إنه حتى يعني من باب سد الذريعة والتخويف نجهز لأهلها قتل هذه البنت حتى يخاف غيرها. فهل هذا الكلام له وجهة من الصواب؟ أعوذ بالله مخالف للشرع. سمعت أن الإمام الشافعي يقول أقتله بها. إيه أقتله بها. لو قتلها قتلها أقتله بها. أيوه. أقتله. إيه معقول. لأنه تعدي على حدود الله. هذا القول الشاب يوجبته. والله نقله لنا أحدهم. طب شيخنا هذا بيختلف عن الزوج الذي يرى رجلا على زوجته فيقتلهما. الله أغير منهما مثلا. حديث سعد. هذا بيختلف عن ذاك. ليش هذا يعني جائز وذاك؟ مين قال انه دار جاهز؟ يعني مش جائز يعني في حال انفعال الرجل في حال انفعال الرجل عندما يرى زوجته على هذا الحال فيقتلها ما الحديث ما بيدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام وبخ او منعه ايه لكن في من الحديث انه اجازه لا فإذا جالسة يعني على الحمية فهمت أنت الحالة بدك تربح بها حالة أخرى قتل لفا وبعدين بدك تلحق حالة من لا يجوز قتله لأنها بكر بمن يجوز قتله لأنها ثيب زوجة رجل الغيوط فشتان بين الأمرين ويجوز بس يحمل شقتين يكون زوجته ما أقول له أنا ما بيجوز أصبح هنا السبب في مسألة كل فائدة من الحديث تستفاد من الحديث إنه بارك الله شكرا يستفاد من حد الشيخ نعم وأنا أغير حضرت شو يستفاد تعجبون من غيرة السائل أنا والله استفاد منه أنه الله شرع الحدود لأنه الله غيور وإن سعدا لغيور إن الله لا أغير من سعد ومن أجل ذلك حرم الفواحش يعني نستفيد من هذا الحديث أنه أصبر أنت فالله أغير سيقيم الحد عليها لكن لا شك يعني اللي بيقتل زوجته ويراها في حالة الفاحشة فتأخذ الغيرة ليست كمن يقتل امرأة غيره مثلا في فرق لكن ليس معنى ذلك أنه يجوز أن يفعل ذلك لا يجوز أن يقتل إلا بعد إتيان الشهود الأربع وهذا نادر جدا أستاذي إذن هنا كتب الكتاب لا يعني لا يسمح للحاكم أن يقيم الحد إلا بعد الدخول يعني إذا كانت فتاة مخطوبة ولم يدخل بها زوجها بعد وزنت هذا لا يقام عليه الحد بأنها يعني حد الرجم ترجم إنما تجلد وكذلك الزوج نفس الشيء أما لو دخل ولو يوم انتهى صار محفظ في التدريس يا شيخ نعم انا اعمل مدرس مرحله ابتدائيه واعداديه الطلاب اللي في هذا الزمان اذا ضربت الطالب يدرس واذا ما ضربته ما بدرس فهل يجيز دين الاسلامي اضرب على الايدين مثلا او على القفا او على الايدين من باب مصلحه الطلاب ايش عمرك من 10 ل 14 سنه طبعا يجوز يجوز وشعرنا مع الضرب بس بدرسه وبيحسب حسابه لما خفت الضرب رسول يسمح لكم بذلك احنا ان شاء الله يعني تصرف اداري يعني لا والله تصرف شخصي لكن تعودنا على هذا المعتمد اداري مش قانون يعني اداري من عندي انا مش من اداره نفسك نصلي جماعته كفارة لا فرق فيها بس لا في بعض كثير ضعيف كفارة لا بد منها ما دامت حائضا الدينار ونصف الدينار كم تقلف يا الدينار كل كفارة هي كم تقلف الآن سؤالها ماما كم هي خمسة أصلا سيارة ونصف في المتى الاستاذ ينسك قولي بن عباس نص دينار دينار هذا ولا في غيره رسول خديف طب نص دينار من عند النيرنا ولا من الذهب معروف دينار دينار يطلع أكثر من نص دينار ها بدها هوا لورا جزائي ورقة من الخطر البنوك رسول دينار تعطي منها خير قال بشي احنا ان والله افتقل واحد في جوجل القول قلت لك يا شيخ يا ذكر قال شيخنا إن قالت له إنها طهرت وهي حد اعتقاد يعني إنها طهرت وبعدين جاها شيء زايد من الصفرة أو من دقيق حيض في هذه الأيام الحيض فهل عليه شيء هو؟ إذا جمعها وقد قالت له إنها طهرت ليس عليه شيء في هذا الباب استاذي الذي الذي يأتي امرأته من دبورها هل يلزم غير استغفار التوبة؟ إذا بينه وبين ربه يعني؟ بينه وبين ربه لا ما يلزمش وإيش بينه وبين الناس مثلا؟